خيالات الشربة وش الباجري هي الجامعة تقرا بتر من دراسي واسمع هذا دمها جهري ينفي تفخر بها عوقي ويحكيها باسي حنا ترى الغربة على البسطة والطي نطوى العدا والبسطة لحلي ومسي وضيوفنا ودخلنا ترحبنا بالضيف واجب وساسي عند علمكنا يوم رحب وحلي أهل الكرم وأهل الفعل الرواسي يا مسعد لك يا سعد يوم حلي يا مرحبا وأهل الهلا بالمقاسي أنت كفو للمرجلة يوم نرجي وفعل ربعك تاجل ولو الطيب طبعك ابن مكنع ومطي وابوك عبد الله لها نعم كاسي لا دلع تري فعلهم يشبه الضي يشهد بفعله من على الارض داسي طيب وكرم والناس تشهد وتحكي محزن بفرض صار وضع التماسي والحمد سلمان الملك داعس الغي اللي يطير روس وانساك راسي يا راس راسي لا مصدع ولا شي بس اطنع خوش تسوي براسي ان قلت انا وان قلت يا صاحب الكئب الحقيقة والشعر الحماسي ان عرب ما نهضم الميت الحي نهو الطنا خلو تعود ما نهو الطناخة لو تعود ماسي نرقص طرف فوق الجماع جم ونغلي واللي ندب نزل حزنه وناسي في داخل الميدان ندعس ونمشي والخصم عقم البش مخايب وخاسي اما خذرنا لا ولا انا هنا والعالم تروح وجي اقطع سطر والراسع لي وراسي اللي يقول الناخر المشكلة كي اقول لب اللحظة هل تباسي ترى القريش عنده الحل يا خي اللي يتعز وطع له كل قاسي حنا قريشة الفخر والفخر ليكون قريش وتفخر بساسي خيالات الشربة وش الفاجري هي الجامعة تقرا بتر من دراسي واسمع هذا دمها جهري ينفي تفخر بها عوقي ويحكيها باسي حنا ترى الغربة على البسطة والطي نطوى العدا والبسطة لحلي ومسي وضيوفنا ودخلنا داخل البيت ترحبنا بالضيف واجب وساسي عند علمكنا يوم رحب وحلي أهل الكرم وأهل الفعل الرواسي يا مسعد لك يا سعد يوم حلي يا مرحبا وأهل الهلا بالمقاسي أنت كفو للمرجلة يوم نرجي وفعل ربعك تشهد وتحكي محزن ظفر قصر وضع التماسي والحمد لله خيرنا وضعهم سي ولا سعودي لهلمان كالباسي فحكم سلمان الملك داعس الغي اللي ينطي الروس وانسى كراسي.